الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا رحمه الله تعالى: الإظهار في موضع الإضمار. قال: الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير، لأنه أبين للمعنى وأخطر لللفظ، ولهذا ناب الضمير في قوله تعالى: عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما عن 20 كلمة المذكورة قبله. وقد مر معنا الكلام على هذا في أوائل هذا المبحث. قال: وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر، وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار. يعني الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير، لأنه أبين للمعنى، ومعنى أبين يعني أوضح، وأكثر لللفظ. فمثلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال: والخاشعين والخاشعات. 20 كلمة. لو أعاد مرة أخرى بدلا من أن يقول أعد الله لهم، فيقول أعد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، تعود الكلمات كلها 20 كلمة، فأغنى عن عود ذلك بهذا الضمير: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهو أبين وأخطر. هذا هو الأصل، أن يؤتى بالضمير في موضع الضمير. لكن أراد الشيخ رحمه الله أن ينبه للفتة هي من مباحث البلاغة، وهو أن الإظهار في موضع الإضمار له فوائد. الإظهار في موضع الإضمار له فوائد، وهذا على خلاف الأصل. قال رحمه الله: وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر، وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار، وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق. منها يعني من هذه الفوائد الكثيرة التي يظهر موضع الإضمار، قال: الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر. مثلا مثل بقوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الأصل أن يقول فإن الله عدو له أو عدو لهم، هذا هو الأصل، أن يقول فإن الله عدو له أو عدو لهم يكفي. فهذا هو موضع الإضمار في موضع الضمير. لكن أظهر الاسم الظاهر في موضع الإضمار، فأفاد ذلك أولا الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر. الآن مرجعه ما هو؟ مرجعه هو من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال، هؤلاء الذين هم أعداء لله وملائكته ولرسله وجبريل وميكال، هذا المرجع. فأفاد الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر. فإن كان كفر كان ذلك حكم بالكفر على المرجع، أو كان إسلام كان ذلك حكم بالإسلام على المرجع، أو كان مدحا كان ذلك حكما بالمدح على المرجع، أو كان ذما كان ذلك حكما بالذم على المرجع. مثلا: من جاء بيت زيد فإنه طيب. إذن أنت الآن حكمت على المرجع وهو من جاء إلى بيت زيد بأنه طيب، هذا مدح، أو العكس، من جاء بيت زيد، من جاء بيت زيد مثلا فإنه خبيث مثلا، أو عدو خبيث أو نحو ذلك. فالشاهد أن الحكم يرجع إلى مرجعه، وتأتي إن شاء الله في المثال. قال ثانيا بيان علة الحكم، يعني لماذا حكم بهذا الحكم بهذا الإظهار، ظهر التعليل. فالاسم الظاهر أبان العلة التي لأجلها كان ذاك الحكم. فمثلا في هذه الآية كون أن الله عدو له، لماذا؟ لأنه كافر، وكافر لفعله الذي سبق بعداوته لله ولملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. قال ثالثا عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر، عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر. المراد بالاسم الظاهر الذي جاء مكان الإضمار، الذي جاء مكان الإضمار، مثل الكفر أو الكافرين في هذا الموضع الذي كان مكانه عدو لهم أو عدو له. قال مثال ذلك قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، ولم يقل فإن الله عدو له، فأفاد هذا الإظهار. وليس شرط أن يكون الضمير للواحد، يصلح أن يكون فإن الله عدو له أو عدو لهم أو عدو لهم. قال فأفاد هذا الإظهار أولا الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، وهذا هو معنى الحكم على مرجعه بما يقتضيه الإثم الظاهر، فالإثم الظاهر هنا للكافرين، هذا هو. قال ثانيا أن الله عدو لهم لكفرهم، وهذا هو بيان علة الحكم، بيان أن العداوة لهؤلاء كان بسبب كفرهم. من أين علمنا؟ من الإظهار في موضع الإضمار، الإظهار في موضع الإضمار. قال ثالثا أن كل كافر فالله عدو له، يعني أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجد هذا الوصف فإذا يوجد هذا الحكم. فالكفر ليس فقط يكون بالعداوة لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، لا، بل الكفر يكون بأشياء أخرى، يكون بأشياء أخرى. تارك الصلاة مثلا كافر، فالله عدو له. من أين علمنا؟ من هذه الآية، فإن الله عدو للكافرين، أن كل كافر فالله عدو له. طيب نكتفي بهذا ونترك الباقي لدرس لاحق، وإلى هنا والله تعالى أعلم.